الحمد لله. السلام. اقول ما احوجنا الى ان نفتح كتاب ربنا تبارك امام توصيل الدعوة الى قلوب الناس. لن يكونوا يدعون بألسنتهم ويصدون الناس عن الدخول في الاسلام باخلاقهم وبمعاملاتهم، بل حققوا بحق مبدأ ان الدين المعاملة، فكانت معاملاتهم للناس تنبئ عن ان هذا الدين يستطيع ان يغير الناس. ولقد قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي في تفسير سورة الجمعة ان السورة تحدثت في اخرها عن المادة الخام التي تسلمها المصطفى عليه الصلاة والسلام، المادة الخام التي تسلمها بشر فيهم جميع الامراض البشرية الغرائز البشرية. والدليل على ذلك انه كان يخطب الجمعة وسمعوا صوت طبل وضر يصاحب قافلة تجارية، فهرعوا الى خارج المسجد وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، ولم يتركها القرآن الكريم بل ذكرها. وفي اي صور في السورة التي تتحدث عن النقلة، انتقال النبوة من ايدي الغشاشين الدجاجلة المتآمرين على الوحي والمتآمرين على النبوة من بني اسرائيل، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. انتقلت النبوة من ايدي هؤلاء الى ايدي حملة الامانة بحق الصادقين المخلصين من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنهم لم يكونوا رجالا ملائكة جاءوا من السماء، بل خرجوا من طينة هذه الارض فيهم جميع الغرائز، حب الدنيا، حب الشهوات، فيهم كل هذه الامراض. والدليل على ذلك واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هنا كانت نقطة البدء، كيف انتقل هؤلاء الذين هرعوا الى خارج المسجد وتركوا المصطفى عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة، كيف تحولوا الى خير امة اخرجت للناس. والقرآن يربيهم، والقرآن يذكر مراحل التحول مرحلة مرحلة، حتى اصبحوا كما قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اياكم ان تتفرقوا. ثم يقول كلمة، هذه الكلمة تحت الماضي المشوه، تاريخ المشوه الذي كانت تصوره الشخصية العربية الشوهاء قبل الاسلام. واذكروا، يقول ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء. العرب قبل الاسلام كانوا اعداء، كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت المعارك تقوم لاوهى واوهن الاسباب، من اجل ناقة السيدة البسوس، ناقة للسيدة البسوس قتلت، تقوم معركة يقضى فيها على الجد والولد والحفيد لمدة 40 سنة، معركة حرب البسوس 40 سنة يقتل العرب بعضهم بعضا. اي همجية هذه؟ من اجل ماذا؟ من اجل ناقة. وحرب داعس والغبراء، وما ادراك ما داعس والغبراء، بين عبس وزبيان، من اجل فرسي رهان. داعس والغبراء، داعس ده حصان والغبراء حصان، فرسي رهان. قامت معركة التي حكيت فيها بطولات عن طرف شداد، قامت هذه المعارك. وعند اهل هذا في جزيرة العرب، وعند اهل المدينة ما الحدث؟ العرب استقبلوا بكرمهم المعروف الضيافة، كرم الضيافة، وكان في شيء من النفاق الاجتماعي. جاء اليهود الذين لم يجدوا لهم صدرا حنونا في ارض الله. وانظروا لكي تعرفوا اسباب العداء وكيف تسير السياسات في العالم الان، انظروا، لان التاريخ يعيد نفسه، ومن لم يكن له دراسة بالتاريخ لن يعي الحاضر، ولن يستطيع ان يؤثر في تاريخ المستقبل ابدا. فلا بد من دراسة التاريخ، تاريخ فيه عبرة. ولذلك يقول الله تعالى بعد ان بدا تتداعى الاكل قوم مفجيع جياع اكل الى قصعتها، ويصور المنطقه بتاعتها، قال لك